أنت قلت يا سامي، الكفر العملي قسمان، قسم يحكم عليه بأنه كافر ردة أو اعتقادا، والقسم الآخر لا. فأنا أريد أن أختار أيهما شئت، واضرب لي مثلا أولا، أو حدد لي من تعتقد أنه بالكفر العملي يكون كفرا، يكون قد كفر كفرا اعتقاديا. حدد لي يا شو. والعكس أيضا. نعم، ما ضربناه من مثل، بمجرد الإنسان أنه يستبدل دين الله عز وجل بالقوانين الوضعية، هذا كفر أكبر، وهذا عمل أنه حكم بغير ما أنزل الله، بمجرد أنه بدل دين الله هذا كفر، كفر أكبر مخرج من الملة. شو قلت بدل؟ هذا واقعنا الآن، أنهم الآن هم بدلوا شريعة الله بالقوانين الوضعية. طيب. أو حكموا بغير ما أنزل الله، سمي ما شاء. طيب. فهذا عمل، فهذا نحكم عليه بأنه خرج من الملة، لقول يعني كما قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الصلاة وحكم تاركها، قال كما أن من هناك من الإيمان شعب قولية توجب زوالها زوال الإيمان، كذلك الشعب الفعلية، وكذلك الشعب الكفر القولي والعملية. الآن أنا أسأله.